لما الحكي بيبقى فيكي قليل بدي الرضا منك أنا وعنك مالي بديل فرصة عمري الوحيد انت هدية من السماء سمعني قول أي حكي منك كل شي حلو قلبك حبيبي لا إلي وإلو إني إلو إنت بعمري هدي رد علي أنا الله يخلينا لبعض ولا مرة نزعل ولا نشكي من بعض ولا دمعة نبكي ونحلو عشت بحلم حدك أنا ومنه ما بدي فيه بدي معك كفي العمر وتبقي لقلبي رفيق تبقي له دقات ويسكن هواكي بالروح ما بدي شيء